كيف ألقاك صريع، كيف ألقاك صريع يا علي يا علي. آه يا ابني يا زهرة حياتي، أنا أبوك حسين يمك، شلون لي عيني وتشاهد دمك. بارك الله بك، بارك الله بك. للشاعر الأديب جابر الكاظمي. يا ابني يا زهرة حياتي، أنا أبوك حسين يمك، شلون لي عيني وتشاهد من وريدك يجري دمك. نثرك سيف المناية يا علي، وشلون ألمك لو رديت جسمك أحمله. يا ابني ما ينحمل جسمك، ولدي قد عيل صبري يا علي ودموع العين تجري يا علي ما عساني أن أقول يا شبيه. كيف داستك الخيول، كيف داست الخيول يا شبيها الرسول. كنت لي سدا، كنت لي سدا منيعة يا علي. كيف ألقاك صريعا، كيف عزمي وقبالي تهدم. جسمك من الثار أشوفه، شلون أشيلك للمخيم. يا ابني يا ركن البنية، بعزمي وقبالي تهدم. جسمك من الثار أشوفه، شلون أشيلك للمخيم. كل جريح صابك يا الأكبر، قلبي بصوابه تألم. وانحجب عيني ضواها، وصرت أشوف في العالم أظلم. هكذا حزنا أنادي يا علي والأسى أدمى فؤادي يا علي. لي حزن كيف داستك الخيول، كيف داست الخيول يا شبيهة. كنت لي سدا، كنت لي سدا منيعة يا حليا. كيف ألقاك صريعا، طحيت يا ابني يا الأكبر، هدمت بنيان صار. والنوايب حاوطتني وفوضيت للباري أمري يا ابني مثل دموم نحرك دمعتي الفارقاك تجري ما قدر دمعي النواظر يطفي من احشاي جمري هكذا القلب تسجر يا علي يا علي ولك الدمع تفجر يا علي يا علي كيف قارعت النصول يا شبيه كيف داستك كيف داست يا شبيه كنت لي كنت لي سد منيعا يا كيف ألقى كيف ألقى صريعا يا علي آه يا ابني كل طابرة على جسمك تركتي بجبدي أثارها طحت وصبي البصيرة تصوبي وفقدت نظرها مظلمة الدنيا يا الأكبر مظلمة الدنيا يا الأكبر وانحجب عنها بديرها منين أجيب الصبر يا ابني وروحي ما ليك صبرها خذ أنيني وبكائي يا عليا فيه وشجوني وعنائي يا كيف داستك كيف داست الخيول يا شبيه الرسول أني أنا أجيب الحيل يا ابني وأحمل الجثة الخضيبة وأنا من كل صوب شاجف يا علي سهام المصيبة للخيام يا ولادي رايح أنت خيل يؤثي الكتيبة خل تجي تشيلك تراني فقد حيلي منين أجيبه يا خضيبا بالدماء يا عليا في غد يوم اللقاء يا عليا لنلتقي عند البتول يا شبي كيف داستك الخيول كيف داست الخيول يا شبيه الرسول آه يا علي بيا عين شوفك من صريع لا عشيت بعدك مثل ما جسمك توذر وذرتني سيوف فقدك وصف ضامي تموت يا بني وبالعطش مفطور وشبدك أنا أبوك حسين يا بني وفرشيت خدي على خدك. بارك الله بك، بارك الله بك.